ابن القيم ضرب مثال رحمه الله تعالى لبيان حال الشيطان مع الإنسان، مثال يوضح. يقول: مثل الشيطان والإنسان كمثل شخص مع قطعة من اللحم، القطعة من اللحم هي الإيمان، مع قطعة من اللحم بين يديه وحوله كلب جائع يطوف به من كل جهة، ينتظر أقل غفلة من صاحب اللحم ليخطف منه لحمه. وهذه حال الشيطان سبحان الله، يطوف بالإنسان من كل جهة وقاعد له بكل طريق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، بكل طريق. والله سبحانه وتعالى يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.